بهذه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين وعلى الله قصد السبيل ومنها ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء فيه تسيمون هو الذي أنزل من السماء لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر النجوم مسخرات بأمره وسخركم الليل والنهار